وكيف ينجد وكيف يكون عاليا. نعم. هذا تقول؟ هذا نجيب عليه. النزول لا يستلزم منافاة العلو، لأنه قد ينزل الشيء ولا يزال عاليا. فمثلا الشمس تنزل بأشعتها ونقول دخلت الشمس، فهذا تقريبا طبعا دخلت الشمس الغرفة ولا تزال الشمس في سمائها العالية. ومع ذلك فأنا أريد أن أذكر بحقيقة، حينما نحن نرد على المعطلة في قول ربنا عز وجل ليس كمثله شيء، فلسنا نعني إسكاتهم، بل نعني أن هذه هي عقيدتنا، ليس كمثله شيء. فلما يسأل السائل منكم كيف ينجد وهو على عرشه، هذا السؤال نابع من تشبيه الخالق بمخلوقاته، لأننا نحن حينما نتساءل كيف ينزل وهو على عرشه، إنما نتصور مادة في سمائها العالية، وبالوقت نفسه هي تنزل عن سمائها إلى مكان منخفض، فيصطدم الأمر في ذهننا ولا نكاد نعقله، هو عالي أو هذه المادة عالية وهي نازلة، وهذه الضدان لا يجتمعان فعلا، لذلك نقول ليس كمثله شيء، فليس هو مادة حتى نسلط عليه كل شيء يرد على ما يرد على المادة. ويشبه هذا المثال هذا السؤال ما لو سأل أحد الناس السؤال الآتي، فيقول القائل فيقول هو كيف أن الله عز وجل في لحظة واحدة يسمع طلبات الملايين الملايين التي لا تعد لا تحصى من الإنس والجن والملائكة والمخلوقات كلها، ويستجيب يسمع قبل كل شيء ويميز هذه الطلبات بعضها البعض، ثم هو في اللحظة الواحدة يعمل عملية إنسانية دقيقة جدا، وهذا يقبل وهذا يطرح، كيف هذا؟ هذا السؤال خطأ من أصله، لأنه قائم على تشبيه الخالق بالمخلوقات. وإذا كنا صحيح الفعل دائما وأبدا ليس كمثله شيء، فيجب أن نستحضر فورا أن هذا السؤال خطأ. ومع ذلك فكما قلت في مطلع كلامي من باب التقريب كما علمنا الرسول عليه السلام، أنه كيف يراه المؤمنون يوم القيامة كلهم، وأن في صعيد واحد يعني بدي يتخيل الإنسان شيء فوق عقله، أنه البشر من يوم الله خلق آدم إلى اليوم، كم مليون من البلايين من البشر شيء لا يحصيه الله عز وجل. فجاء السؤال كيف يراه المؤمنون جميعا؟